بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال: ثم يكبر ويركع. إلى هنا وصلنا في الدرس السابق. ثم يكبر ويركع، وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. ثم يكبر ويركع، يعني بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة يكبر ويركع. ظاهر عبارة الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون محل التكبير القيام، ما قال ثم يكبر ويركع، يعني يكبر قائما ويركع. وهذه هي رواية الشيخ القدوري، وبها أخذ بعض المشايخ. بعض المشايخ قال أنه يكبر قائما ثم يركع، لكن الشيخ رحمه الله تعالى المرغناني استدرك كأنه يستدرك على الشيخ القدوري، فقال: وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط. يكبر مع الانحطاط، يعني عندما يشرع بالانحطاط للركوع، نعم، يبدأ بالتكبير. فقول الشيخ الإمام محمد في الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط يقتضي مقارنة التكبير للركوع، يعني للبدء للركوع، لأن كلمة مع هي للمقارنة، وعليه يبتدئ التكبير عند الخروج إلى الركوع، وينتهي من التكبير عند استواء الظهر راكعا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح المعتمد، أنه يبتدئ إذا أراد أن يركع يبدأ بالتكبير، وينتهي التكبير عندما يستقر راكعا. وذلك لأن لكل حالة من أحوال الصلاة ذكر مسنون فيها، فلو أنه كبر قائما وركع فتكون مرحلة أو حالة الركوع خالية من الذكر، ولا ينبغي ذلك. إذن يبدأ بالتكبير مع انحطاطه للركوع، فإذا كبر قائما يكون قد أتى بالذكر قبل أوانه، ويكون قد أخلى حالة من حالات العبادة عن الذكر. كذلك لو أنه أتى بالركوع بالتكبير راكعا يكون كذلك أتى بالتكبير في غير موضعه، أخر التكبير عن موضعه، وأخلى حالة من حالات الصلاة عن الذكر، وكل ذلك لا ينبغي. فالصحيح، وهذا يعني يلفت أنظارنا إلى خطأ بعض الأئمة الذين يصلون في المساجد. تجد الواحد منهم يركع ثم يكبر، يرفع ثم ينتهي، يرفع من الركوع ويقول عندما يستتم قائما يقف يقول سمع الله لمن حمده. ليه؟ لأنه يعتمد على مكبر الصوت فيرفع، فلما يصبح مكبر الصوت أمام فمه يقول سمع الله لمن حمده. كذلك لما يسجد تجده يسجد، فإذا ما وصل قارب أن يصل إلى الأرض أو وصل إلى الأرض يقول الله أكبر، وهذا كله خطأ، لأنه بهذه الحالة كما قلت قبل قليل يخلي حالة من حالات الصلاة من الذكر المسنون فيها. الشيخ رحمه الله استدل لما ذهب إليه في الجامع الصغير، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. يعني المراد بالخفض والرفع ابتداء كل ركن وانتهائه، ابتداء كل ركن وانتهائه. تمام، يعني كان يكبر عند كل خفض، يعني إذا أراد أن ينخفض من القيام إلى السجود، وكذلك عندما يرفع من السجود يكبر. فالمراد بقوله كان يكبر عند كل خفض ورفع، أي المراد بالخفض والرفع ابتداء كل ركن وانتهاؤه. إمام. طب لما شرع التكبير عند الانتقالات؟ لما؟ قال بعض الفقهاء لما معنى كلمة الله أكبر هنا يعني الله أعظم من أن أكون أنا المصلي قد أديت حق الله عز وجل بهذا القدر من العبادة من ركوع أو سجود أو غير ذلك، فحق الله عز وجل أعظم بكثير من أن يستطيع عبد أن يؤديه. هذا قول المؤلف رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر. والحديث هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو بمعناه أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. الحديث. قال الشيخ النجماني رحمه الله تعالى ويحذف التكبير حذفا، هل هنا ينبغي أن نذكر أمرا؟ هل قول الشيخ النجماني رحمه الله تعالى ثم يكبر ويركع، فيه دلالة كما ذكر بعض الشراح، فيه دلالة على أنه لا يصل بين التكبير، لا يصل التكبير بالقراءة، لا يصل التكبير بالقراءة، يعني أن أنهى القراءة الآن في تلك السورة يسكت سكتة لطيفة ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويركع إلى. طيب هل هذا المشروع؟ هل هو هذا المشروع؟ هل هذا هو السنة؟ قال لا، السنة والأفضل أنه لا يفصل بل يصل بين التكبير بالركوع وبين القراءة، يعني بمجرد ما أنهى القراءة يقول الله أكبر دون أن يترك فاصلا. وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله ذكرها في شرح المنيا أنه قال ربما وصلت وربما تركته. وللعلماء في ذلك تفصيل ذكره في عما نقول في شروح الهداية. على كل لا كراهة في الفصل، أنهى القراءة ثم ترك فاصلا يسيرا ثم كبر، ولكن الأفضل أن يصل التكبير بالركوع، التكبير بالقراءة، أنهت القراءة يكبر مباشرة دون فاصل. قال ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما، وفي آخره لحن من حيث اللغة، هلا أول شيء الحذف في الأصل معناه الإسقاط، عندما تحذف شيئا يعني تسقطه. كتبت مثلا رسالة لإنسان ما فهناك عبارات لم تعجبك حذفتها يعني أسقطتها. الحذف في الأصل الإسقاط، ولكن المراد بالحذف هنا في قوله ويحذف التكدير حذفا عدم المد في غير موضعه. المراد بالحذف هنا عدم المد في غير موضعه. ليه؟ قال لأن المد في أوله يعني في أول التكبير وهو الهمزة من كلمة الجلالة، لا تقل لفظ الجلالة، قل كلمة الجلالة، لأن كلمة اللفظ من معانيها الطرح والرمي. فإذا قلت لفظ الجلالة أنت طبعا المتكلم ما يقصد ذلك، ولكن من الأدب أن تقول كلمة الجلالة، كلمة التوحيد، كلمات القرآن، لا تقول ألفاظ القرآن، تقول كلمات القرآن. إذن لأن المد في أوله يعني المد في أول التكبير وهو الهمزة من كلمة الجلالة، ما حكمه؟ قال خطأ من حيث الدين. ليه؟ قال لكونه استفهاما، عندما تقول أنت الله أكبر فهذا استفهام. هنا وفي آخره، والمد في آخره لحن من حيث اللغة. هنا يعني تقول الله أكبر. على كل للعلماء كلام حول المد في كلمة الجلالة وحول المد في كلمة أكبر. فالمد في كلمة الجلالة إما أن يكون في أوسطها في أولها أو في أوسطها أو في آخرها، وفي كل واحد منها لهذا المد حكم. فالمد في أول كلمة الجلالة، فلو قال إنسان الله أكبر، ما الحكم؟ ما الحكم؟ قال الفقهاء لم يصح شروعه في الصلاة، لا يكون شارعا. ولو أنه فعله في أثناء الصلاة لأدى ذلك إلى إفساد الصلاة، يعني في أثناء الصلاة أخطأ وأتى بكلمة أو أن يقوم مثلا ينخفض الآن من القيام إلى الركوع أو من السجود، قال الله أكبر، ما الحكم؟ فسد صلاته، فسد صلاته. ولكن هل يكفر في ذلك أم لا يكفر؟ الصحيح، الصحيح أنه إن كان جاهلا، إن كان جاهلا لا يكفر بذلك، لأنه جازم، لأنه جازم بأن الله أكبر. نعم. والكفر يعني إنما يكون لو كان لو حصل عنده شك، ولكنه جازم بمعنى كلمة الله أكبر، لذلك لا يحكم عليه بالكفر. هذا بالنسبة للمد في أول كلمة الجلالة. أما المد، أنا أبين ذلك بالتفصيل أن هذا الأمر يقع فيه أخطاء كثيرة من المصلين. أما المد، المد في وسط كلمة الجلالة يعني بأن يبالغ، كأن يبالغ مثلا حتى يحدث ألف، حتى يحدث ألفا ثانية بين اللام، بين اللام والهاء في كلمة الجلالة، ما الحكم؟ فيقول الله أكبر، الله أكبر. هذا إيه؟ انتبه، هذا خاص في تكبيرة الإحرام، هذا خاص في تكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال هذا لابد من هذا المد. إذا كان مثلا واقفا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، فيمد كلمة الجلالة حتى يأتي يستطيع أن يستوعب حالة الانخفاض والخرور إلى السجود بالتكبير. ولكن تكبيرة الإحرام يكره له أن يمدها، ومدة تكبيرة الإحرام يأتي بها محذوفة يعني دون مدود، قل الله أكبر، فيأتي بالمد هنا، هنا في عندنا ألف، هذه ألف تمد مد طبيعي حركتين فقط. نعم. فالصحيح أنه لا يمد. طيب لو أنه مد قال الله أكبر، هل تفسد صلاته؟ الصحيح المعتمد أنه لا تفسد، حتى قال بعض الفقهاء الحكم بالفساد بعيد ولا ينبغي أن يكون، يعني أن نقول به. هذا بالنسبة للمد في وسط كلمة الجلالة. أما المد في آخره وهو إشباع، إشباع الهاء، هذه الهاء ليست ضميران، هي هاء من أصل الكلمة، هاء من أصل الكلمة. فلو قال الله أكبر ما الحكم؟ طبعا هذا خطأ من حيث اللغة، هذا خطأ من حيث اللغة. نعم. ولكن هل تفسد الصلاة أو لا تفسد؟ الصحيح أنه لا يفسد الصلاة، الصحيح أنه لا يفسد الصلاة. فإذا قلنا لا يفسد الصلاة يعني صح شروعه في الصلاة، فلو قال الله أكبر صح شروعه في الصلاة، ولكن ارتكب كراهة حيث فعل خللا، خللا في لفظ التكبير. إذا لا تفسد الصلاة ولا ينعدم الشروع إلا إذا مد الهمزة في كلمة الجلالة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الآن كلمة أكبر، كلمة أكبر، المد في كلمة أكبر أو في لفظ أكبر، مد الهمزة أكبر، مد الهمزة أكبر، هذا كذلك خطأ مفسد، هذا خطأ مفسد. فلو قال الله أكبر ما الحكم؟ لا يصح شروعه في الصلاة، لا يصح شروعه في الصلاة، ولو أنه فعله في أثناء الصلاة كذلك تفسد صلاته. ولكن هل يكفر لو أنه قال الله أكبر، الله أكبر، هل قال إن تعمده نعم يأثم بذلك، يأثم بذلك، ولا يكفر إلا إن كان شاكا. حتى قال في المفصول، قال في المفصول خيف عليه الكفر إن تعمده نعم. إذن لا يصح الشروع في الصلاة لو فعله، وإن فعله أثناء الصلاة ما الحكم؟ تفسد صلاته. طيب المد الباء أكبر، مد الباء أكبر، ما الحكم؟ للفقهاء في ذلك قولان. فذهب بعضهم ولعل هذا هو الصحيح المعتمد، أن الصلاة تفسد به لو فعله أثناء الصلاة وهو ينخفض من القيام من الركوع الله أكبر، وهذا نسمعه من بعض الأئمة، تفسد صلاته. وكذلك لو أنه شرع في الصلاة فقال الله أكبر ما الحكم؟ كذلك لا يصح شروعه في الصلاة. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يؤدي ذلك إلى إفساد الصلاة، لأنه إشباع، لأنه هذا من باب الإشباع، وهو لغة بعض القبائل العربية. نعم، لذلك لا تفسد الصلاة على هذا. لكن صحيح المعتمد أنه تفسد الصلاة. ليه؟ قال لأن أكبر اسم ولد إبليس، اسم ولد إبليس. ولكن قال بعض الفقهاء إن ثبت أن إشباع حركة الباء في أكبر لغة قوم فالوجه عدم فساد الصلاة، ولكن كما قلت الصحيح إفساد الصلاة إن أشبع حركة الباء. أما بالنسبة للراء، لو أنه أشبع حركة الراء فقيل أن صلاته تفسد. فإذا قلنا قال الله أكبر تمام. ما الحكم؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة تفسد لو فعل ذلك أثناء الصلاة. طيب إذا قلنا تفسد صلاته لو فعل ذلك أثناء الصلاة، وبالتالي ما هو الحكم لو فعله في الشروع بتكبيرة الإحرام؟ الحكم أن شروعه في الصلاة كذلك لا يصح. هذه الأمور مما ينبغي التنبه إليه إليها وتنذير الناس كذلك عليها. إذن ويحذف التكبير حذفاً ليه؟ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاماً وفي آخره لحن من حيث اللغة. الله. الآن ركع المصلي كيف يركع؟ ما هي هيئة الركوع؟ قال ويعتمد يعني المصلي بيديه على ركبتيه أثناء الركوع يعني ويفرج بين أصابعه لا يضم الأصابع يفرج بين الأصابع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك. هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس بن مالك ضمن حديث طويل جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك رضي الله عنه يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وأفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك. إذن هيئة السنة في الركوع أن يضع الإنسان كفيه ويديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. إذا كنت تقول هذه هيئة السنة فماذا نفعل بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه طبق بين كفيه وأدخلهما بين فخذيه؟ ماذا نفعل؟ قال الفقهاء هذا الحديث منسوخ ونافخه حديث آخر في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت بجانب أبي يعني مصعب صلى بجانب سعد بن أبي وقاص قال فطبقت بين كفي ضم الكفين هكذا بهذا الشكل فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذين إلى هذا الشكل فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه فهذا دل على أن فعل ابن مسعود منسوخ. قال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وهذا من عقب الإجماع عليه بعد ذلك. قال ولا يندب إلى التفريج يعني إلى تفريج الأصابع إلا في هذه الحالة يعني في حالة الركوع. قال ليكون أمكن من الأخذ يعني لما التفريج هنا مندوب؟ قال يكون أمكن من الأخذ بالركب ليأمن يعني من السقوط. ولا يندب إلى الضم يعني وكذا لا يندب إلى الضم ولا إلى الضم قال ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم يعني ولا يندب إلى الضم إلى أي ضم الأصابع إلا في حالة السجود إلا في حالة السجود. ليه؟ من أجل كي تقع رؤوس الأصابع متجهة إلى القبلة فأثناء السجود يضم أحدنا أصابعه وهكذا بهذا الشكل يضمها. قال وفيما وراء ذلك يترك هذا العادة يعني فيما وراء الركوع والسجود المصلي لا يفرج كل التفريج ولا يضم كل الضم ولكن يحرص على توجيه الأصابع إلى جهة القبلة. رب قائل يقول الشيخ المزناني رحمه الله يقول وفيما وراء ذلك يترك على العادة فماذا نفعل بما روي من نشر الأصابع في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أقول قال الفقهاء ما روي من نشر الأصابع في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محمول عندنا على النشر الذي هو ضد الطيب، لا التفريج بين الأصابع، لا تكون الأصابع مضمومة هكذا أثناء التكبير. فالمراد بالنشف أن تكون هو الذي هو ضد الطيب، يعني أن تكون كما قلنا قبل قليل بين، أن تكون باللهجة العامية تكون مفرودة يعني، نعم، غير مضمومة، هذا هو المراد بنشر الأصابع. نعم. وينبغي أن ننبه كذلك، أن ننبه عامة الناس، أن بعض الناس أثناء الصلاة ربما قام بإحناء ساقيه، فجعلهما شبه القوس، وهذا يفعله كثير من العوام. فما حكم ذلك؟ الصحيح أن ذلك مكروه. ليه؟ لأنه خالف فيه السنة، والسنة نصب الساقين، وقد نص العلماء على ذلك، والله تعالى أعلم. قال: ويبسط ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره، إذا في الركوع السنة أن يبسط ظهره، أن يسوي ظهره. نعم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره أخرجه ابن ماجه، وغيره بروايات وألفاظ متعددة. فحديث ابن ماجه عن وابص بن بعدة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، كذلك الحديث بلفظ آخر رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى، يعني استوى ظهره، استوى رأس ظهره، نعم، فلو صب على ظهره الماء لاستقر. نعم، انظر لهذا التشبيه، لو صب على ظهره الماء لاستقر، فهذا يعني أن ظهره كان يستوي استواء كاملا. قال: ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، لا يرفع رأسه أعلى من عجزه، ولا يطأطئ رأسه بحيث يصير أخفض من عجزه، بل السنة أن يسوي رأسه بعجزه. ليه؟ لأن العبد، مأمور بالاعتدال، في ركوعه، والاعتدال في الركوع بتسوية الرأس بالعجز. إذن ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، لا يصوب رأسه أي لا يخفض رأسه، ولا يقنعه أي لا يرفعه، من الإقناع، تقول: أقنع رأسه إذا رفعه. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى راسما لنا، واصفا لنا حالة الظلام يوم القيامة عندما يرون هول العذاب وهول الموقف، قال: مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعين رؤوسهم هكذا، مشدوهون، خائفون، مرعوبون، يقنعون رؤوسهم لا يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم من شدة هول ما يرونه من العذاب في ذلك اليوم، والعياذ بالله. إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه. الحديث أخرجه الترمذي، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته، وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربيعة يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل، يعني اعتدل في الركوع. كما قلنا قبل قليل نحن مأمورون بالاعتدال في الركوع، قلنا الاعتدال هو تسوية الرأس بالعجل، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه، يعني إيه لم يصوب؟ قلنا لم يخفض رأسه ولم يقنع، وكذلك لم يرفع رأسه، وضع يديه على ركبتيه. الحديث الحديث أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. كذلك جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو حديث طويل، جاءت كانت تصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فيه تصف لنا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يخفض. اللهم صل على سيدنا، لم يشخص رأسه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه. قلنا تصويب الرأس إيش؟ خفضه، يعني لم يرفع ولم يخفض. ولكن بين ذلك ثم قال الشيخ المرغيني رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، ذلك أدناه هنا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، أي أدنى كمال الجمع، أدنى كمال الجمع، الجمع الجمع ثلاث تسبيحات. نعم، أدنى كمال الجمع، الجمع اثنين باللغة، اثنين جمع، نعم ثلاثة جمع، أربعة جمع، خمسة جمع، هذه كلها جمع. فأدنى كمال الجمع الذي يأتي به الإنسان أثناء الركوع ما هو؟ ثلاث تسبيحات، ثلاث تسبيحات. لشراح الهداية، شراح الهداية حول قول المرجلان رحمه الله أدنى كمال الجمع كلام طويل، كلام طويل، يعني من أراد أن يطلع عليه فليرجع إلى شروح الهداية. الحديث الذي استدل به الشيخ المرغلاني رحمه الله أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، وذلك أدناه. وهنا لا بد من التنبيه إلى أمر، لما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا قبل قليل إذا ركع أحدكم فليقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وإذا سجد فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاث. في عندنا حديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأبو يعلى عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. وهنا شيء، قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها أمر، والأمر يقتضي الوجود، إذا يجب علينا أن نسبح الله في الركوع ونسبح الله في السجود بدليل هذا الأمر، وقلنا الأمر يقتضي الوجود، ولكن الأمر يقتضي الوجود ما لم توجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، فهل ثمة صارف صرف هذا الأمر إلى الوجوب؟ يقول في الشيخ في البحر: لم يكن التسبيح واجبا عندنا في الركوع لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه الصلاة، ولو كان واجبا لذكره، ولو كان واجبا لذكره. وعلى فرض، على فرض ربما يستدل أحد ربما يستدل القائل بوجوب التسبيح في الركوع والسجود، وربما يستدل على ذلك بالمواظبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب على التسبيح في الركوع والسجود. فنقول له: المواظبة، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تنقل صريحا، لم تنقل صريحا. على كل هذا الصارف الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الإعرابية هذا التسبيح، صرف المواظبة كذلك عن الوجود، صرفها عن الوجود، لأن التسبيح لو كان واجبا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي هذا التسبيح. لذلك الأمر في هذا الحديث: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم، هذا الأمر للاستحباب كما صرح به علماؤنا. الله، يعني لا بأس التنبيه، لأن نقول التسبيح في الركوع والسجود عندنا